هل يجوز بيع السيارة؟ بعضهم هل يجوز بيع السيارة كما هو متعارف عند بعضهم في هذه الأيام؟ كوم حديث يعني بدون فحص معين ما بيجوز. لا يجوز. لا.